بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا 63 من مجالس مع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي سنن النسائي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العسيلة الجماع. وفيها عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. فتضمن هذا الحكم أمورا: أحدها أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدر على جماعها، الثاني أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد، فإن قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها، الثالث أن لا يشترط الإنزال بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة، الرابع أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافيا، والاتصال الخلوة به وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يصل به الوطأ، وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد وإحلالها للأول بطريق الأولى، فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطأ فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلها ولا رغبة له في إمساكها، وإنما هو عارية كحمار العشريين المستعار للضراب. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر. ذكر ابن وضاح عن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنقوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. فتضمن هذا الحكم ثلاثة أمور: أحدها أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق ولا مع يمين المرأة، قال الإمام أحمد: الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقع في حد ولا نكاح ولا طلاق ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل. وقد نص في رواية أخرى عنه على أن العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا، واختاره الخرقي، ونص أحمد في شريكين في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكان معصرين عدلين، فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، ويحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا، ويصير نصفه حرا، ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثبت بشاهد ويمين. وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهد ونقول الزوج، وهو الصواب إن شاء الله، فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به وبنى عليه مذهبه، وإن خالفه في بعض المواضع. وزهير بن محمد الراوي عن ابن جريج ثقة محتج به في الصحيحين، وعمر بن أبي سلمة هو أبو حفص التنيسي محتج به في الصحيحين أيضا، فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح حديثه. الثاني أن الزوج يستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة بينة، لكن إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد. الثالث أنه يحكم في الطلاق بشاهد ونقول المدعى عليه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النقول من غير شاهد، فإذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق وأحلفناه لها في إحدى الروايتين فنكل قضي عليه، فإذا أقامت شاهدا واحدا ولم يحلف الزوج على عدم دعواها فالقضاء بالنقول عليه في هذه الصورة أقوى. وظاهر الحديث أنه لا يحكم على الزوج بالنقول إلا إذا أقامت المرأة شاهدا واحدا، كما هو إحدى الروايتين عن مالك، وأنه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع نقوله، لكن من يقضي عليه به يقول النقول إما قرار وإما بينة وكلاهما يحكم به، ولكن ينتقض هذا عليه بالنقول في دعوى القصاص، ويجاب بأن النقول بدل استغني به فيما يباح بالبدل وهو الأموال وحقوقها دون النكاح وتوابعه، والله أعلم. الرابع أن النقول بمنزلة البينة، فلما أقامت شاهدا واحدا وهو شطر البينة كان النقول قائما مقام تمامها. ونحن نذكر مذاهب الناس في هذه المسألة، فقال أبو القاسم بن الجلاب في تفريعه: وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها، فإن أقامت على ذلك شاهدا واحدا لم تحلف مع شاهدها ولم يثبت الطلاق على زوجها، وهذا الذي قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها. قلت: هذا فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه يحلف لدعواها وهي مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، والثانية لا يحلف. فإن قلنا لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى بطلاق زوجته بالنقول؟ فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنقول؟ فيه روايتان عن مالك، إحداهما أنها تطلق عليه بالشاهد والنقول عملا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب، وهذا في غاية القوة، لأن الشاهد والنقول سببان من جهتين مختلفين، فقوي جانب المدعي بهما فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس. والرواية الثانية عنه أن الزوج إذا نكل عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد هل يقضى بالنقول في دعوى المرأة الطلاق على روايتين، ولا أثر عنده لإقامة الشاهد بالواحد، بل إذا ادعت عليه الطلاق ففيه روايتان في استحلافه، فإن قلنا لا يستحلف لم يكن لدعواها أثر، وإن قلنا يستحلف فأبى فهل يحكم عليه بالطلاق، فيه روايتان. وسيأتي إن شاء الله الكلام في القضاء بالنقول وهل هو إقرار أو بدل أو قائم مقام البينة في موضعه من هذا الكتاب. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. ثم قرأ: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت: في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك طلاقا. قال ربيعة وابن شهاب: فاختارت واحدة منهن نفسها فذهبت وكانت البتة. قال ابن شهاب: وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب: وهي ابنة الضحاك العامرية رجعت إلى أهلها. وقال ابن حبيب: قد كان دخل بها. انتهى. وقيل: لم يدخل بها، وكانت تلتقط بعد ذلك البعر وتقول: أنا الشقية. واختلف الناس في هذا التخيير في موضعين، أحدهما في أي شيء كان والثاني في حكمه. فأما الأول فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام معه والفراق، وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن أن الله تعالى إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق، وسياق القرآن وقول عائشة يرد قوله، ولا ريب أنه سبحانه خيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة وبين الحياة الدنيا وزينتها، وجعل موجب اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة المقام مع رسوله، وموجب اختيارهن الدنيا وزينتها أن يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا، وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع. وأما اختلافهم في حكمه ففي موضعين، أحدهما في حكم اختيار الزوج، والثاني في حكم اختيار النفس. فأما الأول فالذي عليه معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه كلهن ومعظم الأمة، أن من اختارت زوجها لم تطلق، ولا يكون التخيير لمجرده طلاقا، صح ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة، قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعده طلاقا، وعن أم سلمة وقريبة أختها وعبد الرحمن بن أبي بكر، وصح عن علي وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة أنها إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية، وهو قول الحسن. ورواية عن أحمد رواه عنه إسحاق بن منصور قال إن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت نفسها فثلاث. قال أبو بكر انفرد بهذا إسحاق بن منصور، والعمل على ما رواه الجماعة. قال صاحب المغني ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بمجردها كسائر كناياته، وهذا هو الذي صرحت عائشة والحق معها بإنكاره ورده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختاره أزواجه لم يقل وقع بكن طلقة، ولم يراجعهن، وهي أعلم الأمة بشأن التخيير. وقد صح عن عائشة أنها قالت لم يكن ذلك طلاقا، وفي لفظ لم نعده طلاقا، وفي لفظ خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. والذي لاحظه من قال إنها طلقة رجعية أن التخيير تمليك، ولا تملك المرأة نفسها إلا وقد طلقت، فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق، وهذا مبني على مقدمتين، إحداهما أن التخيير تمليك، والثانية أن التمليك يستلزم وقوع الطلاق، وكلا المقدمتين ممنوعة، فليس التخيير بتمليك، ولو كان تمليكا لم يستلزم وقوع الطلاق قبل إيقاع من ملكه، فإن غاية أمره أن تملكه الزوجة كما كان الزوج يملكه، فلا يقع بدون إيقاع من ملكه، ولو صح ما ذكروه لكان بائنا، لأن الرجعية لا تملك نفسها. وقد اختلف الفقهاء في التخيير، هل هو تمليك أو توكيل، أو بعضه تمليك وبعضه توكيل، أو هو تطليق منجز أو لغو لا أثر له البتة، على مذاهب خمسة. والتفريق هو مذهب أحمد ومالك، فقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل هو تمليك يقف على القبول، وقال صاحب المغني فيه إذا قال أمرك بيدك أو اختاري فقالت قبلت لم يقع شيء، لأن أمرك بيدك توكيل، فقولها في جوابه قبلت ينصرف إلى قبول الوكالة، فلم يقع شيء، كما لو قال لأجنبية أمر امرأتي بيدك فقالت قبلت، وقوله اختاري في معناه. وكذلك إن قالت أخذت أمري نص عليه ما أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ إذا قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قبلت ليس بشيء حتى يتبين، وقال إذا قالت أخذت أمري ليس بشيء، قال وإذا قال لامرأته اختاري فقالت قبلت نفسي أو اخترت نفسي كان أبين، انتهى. وفرق مالك بين اختاري وبين أمرك بيدك، فجعل أمرك بيدك تمليك واختاري تخيير لا تمليك، قال أصحابه وهو توكيل. وللشافعي قولان، أحدهما أنه تمليك وهو الصحيح عند أصحابه، والثاني أنه توكيل وهو القديم. وقالت الحنفية تمليك، وقال الحسن وجماعة من الصحابة هو تطليق يقع به واحدة منجزة وله رجعتها، وهي رواية ابن منصور عن أحمد، وهي رواية ابن منصور عن أحمد. وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة لا يقع به طلاق، وسواء اختارت نفسها أو اختارت زوجها، ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق. ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها. قال أصحاب التمليك: لما كان البضع يعود إليها بعدما كان للزوج، كان هذا حقيقة التمليك. قالوا: وأيضا فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل مباشرة ما وكل فيه، والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق. ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته لم يصح في أحد القولين، لأنها لا تباشر الطلاق. والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يوكل رجلا في طلاق امرأته، يصح أن يوكل امرأته في طلاقها. قالوا: وأيضا فالتوكيل لا يعقل معناه هاهنا، فإن التوكيل هو الذي يتصرف لموكله، لا فإن الوكيل هو الذي يتصرف لموكله لا لنفسه، والمرأة هاهنا إنما تتصرف لنفسها ولحظها، وهذا ينافي تصرف الوكيل. قال أصحاب التوكيل: واللفظ لصاحب المغني. وقولهم إنه تمليك لا يصح، فإن الطلاق لا يصح تمليكه ولا ينتقل عن الزوج، وإنما ينوب فيه غيره عنه، فإذا استناب غيره فيه كان توكيلا لا غير. قالوا: ولو كان تمليكا لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بضعها، وهو محال، فإنه لم يخرج عنها. ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج، ولو ملك البضع لملك عوضه، كمن ملك منفعة عين كان عوض تلك المنفعة له. قالوا: وأيضا فلو كان تمليكا لكانت المرأة مالكة للطلاق، وحينئذ يجب ألا يبقى الزوج مالكا لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين في زمن واحد، والزوج مالك للطلاق بعد التخيير، فلا تكون هي مالكة له، بخلاف ما إذا قلنا هو توكيل واستنابة كان الزوج مالكا وهي نائبة ووكيلة عنه. قالوا: وأيضا فلو قال لها طلقي نفسك ثم حلف ألا تطلق فطلقت نفسها حنثة، فدل على أنها نائبة عنه وأنه هو المطلق. قالوا: وأيضا فقولكم إنه تمليك إما أن تريدوا به أنه ملكها نفسها، أو أنه ملكها أن تطلق، فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها قبلت، لأنه أتى بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه واتصل به القبول، وإن أردتم الثاني فهو معنى التوكيل وإن غيرت العبارة. قال المفرقون بين بعض صوره وبعض، وهم أصحاب مالك: إذا قال لها أمرك بيدك، أو جعلت أمرك إليك، أو ملكتك أمرك، فذلك تمليك. وإذا قال لها اختاري، فهو تخيير. قالوا: والفرق بينهما حقيقة وحكما. أما الحقيقة فلأن اختاري لم يتضمن أكثر من تخييرها، لم يملكها نفسها، وإنما خيرها بين أمرين، بخلاف قوله أمرك بيدك، فإنه لا يكون بيدها إلا وهي مالكته. وأما الحكم فإنه إذا قال لها أمرك بيدك وقال أردت به واحدة، فالقول قوله مع يمينه، وإذا قال اختاري فطلقت نفسها ثلاثا وقعت، ولو قال أردت واحدة إلا أن تكون غير مدخول بها، فالقول قوله في إرادة الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضي أنها لها أن تختار نفسها، ولا يحصل لها ذلك إلا بالبينونة، فإن كانت مدخولا بها لم تبن إلا بالثلاث، وإن لم تكن مدخولا بها بانت بالواحدة. وهذا بخلاف أمرك بيدك، فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجها، بل تمليكها أمرها، وهو أعم من تمليكها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتها، فإذا أراد به أحد محتمليه قبل قوله. وهذا بعينه يرد عليهم في اختاري، فإنه أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتها، بل أمرك بيدك أصرح في تمليك الثلاث من اختاري، لأنه مضاف ومضاف إليه فيعم جميع أمرها، بخلاف اختاري فإنه مطلق لا عموم له، فمن أين يستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الإمام أحمد، فإنه قال في اختاري أنه إنه لا تملك به المرأة أكثر من طلقة واحدة إلا بنية الزوج، ونص في أمرك بيدك وطلاقك بيدك ووكلتك في الطلاق على أنها تملك به الثلاث، وعنه رواية أخرى أنها لا تملكها إلا بنيته. وأما من جعله تطليقا منجزا فقد تقدم وجه قوله وضعفه، وأما من جعله لغوا فلهم مأخذان، أحدهما أن الطلاق لم يجعله الله بيد النساء إنما جعله بيد الرجال، ولا يتغير شرع الله باختيار العبد، فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل إليه الطلاق البتة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا حبيب بن أبي ثابت أن رجلا قال لامرأة له إن أدخلت هذا العدل إلى البيت فأمر صاحبتك بيدك، فأدخلته ثم قالت هي طالق، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأبانها منه، فمروا بعبد الله بن سعود فأخبروه فذهب بهم إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء ولم يجعل النساء قوامات على الرجال، فقال له عمر فما ترى؟ قال أراها امرأته، قال عمر وأنا أرى ذلك، فجعلها واحدة. قلت يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج فأمر صاحبتك بيدك ويكون كناية في الطلاق، ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها هي طالق ولم يجعل للضرة إبانتها لئلا تكون هي القوامة على الزوج، فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة بل هو حجة عليها. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رميثة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فملكها أمرها فقالت أنت طالق ثلاث مرات، فقال عثمان بن عفان أخطأت لا طلاق لها لأن المرأة لا تطلق. وهذا أيضا لا يدل لهذه الفرقة، لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير محله وهو الزوج، ولم يقل أنا منك طالق، وهذا نظير ما رواه عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثة، فقال ابن عباس خطأ الله نوأها، الطلاق لك عليها وليس لها عليك. قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك، فقال قال عثمان وعلي القضاء ما قضت. قلت فإن قالت قد طلقت نفسي ثلاثا قال القضاء ما قضت. قلت فإن قالت قد طلقتك ثلاثا قال المرأة لا تطلق، واحتج بحديث ابن عباس خطأ الله نوأها. ورواه عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته في يدها قالت قد طلقتك ثلاثا قال ابن عباس خطأ الله نوأها، أفلا طلقت نفسها؟ قال أحمد صحف أبو مطر فقال خطأ الله فوها، ولكن روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عبد الله بن طاووس كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أتملك أن تطلق نفسها أم لا؟ قال كان يقول ليس إلى النساء طلاق، فقلت له فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك رجلا أمر امرأته أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال لا. فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يطلق إلا الزوج، وأن تمليك الزوجة أمرها لغو، وكذلك توكيله غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن حزم وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. الحجة الثانية لهؤلاء أن الله سبحانه إنما جعل أمر الطلاق إلى الزوج دون النساء، ولأنهن ناقصات عقل ودين، والغالب عليهن السفه، وتذهب بهن الشهوة والميل إلى الرجال كل مذهب، فلو جعل أمر الطلاق إليهن لم يستقم للرجال معهن أمر، وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن، فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن شيئا من أمر الفراق وجعله إلى الأزواج، فلو جاز للأزواج نقل ذلك إليهن لناقض حكمة الله ورحمته ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إنما دل على التخيير فقط، فإن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة كما وقع كنا أزواجه بحالهن، وإن اخترنا أنفسهن متعهن وطلقهن هو بنفسه وهو السراح الجميل، لأن اختيارهن لأنفسهن يكون هو نفس الطلاق، وهذا في غاية الظهور كما ترى. قال: هؤلاء والآثار عن الصحابة لذلك مختلفة اختلافا شديدا، فصح عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا أنها طلقة واحدة رجعية، وصح عن عثمان أن القضاء ما قضت، ورواه سعيد بن منصور عن ابن عمر وغيره عن ابن الزبير، وروي عن علي وزيد وجماعة من الصحابة أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية، وصح عن بعض الصحابة أنها إن اختارت نفسها فثلاث لكل حال، وروي عن ابن مسعود في من جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها فليس بشيء. قال أبو محمد بن حزم: وقد تقصينا ما روي عنه من الصحابة أنه يقع به الطلاق، فلم يكونوا بين من صح عنه ومن لم يصح عنه إلا سبعة، ثم اختلفوا، وليس قول بعضهم أولى من قول بعض، ولا أثر في شيء منها إلا ما رويناه من طريق النسائي. أخبرنا علي بن نصر الجهضمي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب السختياني: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث غير حسن؟ قال: لا، اللهم غفرا، إلا ما حدثني به قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول، ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر، وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة انتهى. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها، قال: قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها واحدة وله الرجعة: عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة، وذكر آخر قال غير المروذي هو زيد بن ثابت. قال أبو محمد: ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء، وكل ذلك سواء، ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه، ولا لشيء من ذلك حكم، ولو كررت تخير وكررت اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة، وكذلك إن ملكها نفسها أو جعل أمرها بيدها، ولا فرق، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يأتي في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول الرجل لامرأته أمرك بيدك أو اختاري يوجب أن يكون طلاقا، وأن لها أن تطلق نفسها أو أن تختار طلاقا، فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله صلى الله عليه وسلم بأقوال لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله، انتهى كلامه. قالوا: واضطراب أقوال الموقعين وتناقضها ومعارضة بعضها لبعض يدل على فساد أصلها، ولو كان الأصل صحيحا لاضطردت فروعه ولم تتناقض ولم تختلف، ونحن نشير إلى طرف من اختلافهم. فاختلفوا هل يقع الطلاق بمجرد التخيير أو لا يقع حتى تختار نفسها على قولين تقدم حكايتهما، ثم اختلف الذين لا يوقعونه بمجرد قوله أمرك بيدك، هل يختص اختيارها بالمجلس أو يكون في يدها ما لم يفسخ أو يطأ، على قولين أحدهما أنه يتقيد بالمجلس، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه، والثاني أنه في يدها أبدا حتى يفسخ أو يطأ، وهذا قول أحمد وابن المنذر وأبي ثور، والرواية الثانية عن مالك. ثم قال بعض أصحابه: وذلك ما لم يطل حتى يتبين أنها تركته، وذلك بأن يتعدى شهرين. ثم اختلفوا هل عليها يمين أنها تركت أم لا، على قولين، ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليها، فقال أحمد وإسحاق والأوزاعي والشعبي ومجاهد وعطاء له ذلك ويبطل خيارها، وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والزهري ليس له الرجوع، وللشافعية خلاف مبني على أنه توكيل فيملك الموكل الرجوع أو تمليك فلا يملكه، ثم قال بعض أصحاب التمليك ولا يمتنع الرجوع، وإن قلنا إنه تمليك لأنه لم يتصل به القبول فجاز الرجوع فيه كالهبة والبيع، واختلفوا فيما يلزم من اختيارها نفسها، فقال أحمد والشافعي واحدة رجعية وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس، واختاره أبو عبيد وإسحاق، وعن علي واحدة بائنة وهو قول أبي حنيفة، وعن زيد بن ثابت ثلاث وهو قول الليث، وقال مالك إن كانت مدخولا بها فثلاث، وإن كانت غير مدخول بها قبل منه دعوى الواحدة، واختلفوا هل يفتقر قوله أمرك بيدك إلى نية أم لا، فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة يفتقر إلى نية، وقال مالك لا يفتقر إلى نية، واختلفوا هل يفتقر وقوع الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت اخترت نفسي أو فسخت نكاحك، فقال أبو حنيفة لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج، وقال أحمد والشافعي لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية، ثم قال أصحاب مالك إن قالت اخترت نفسي أو قبلت نفسي لزم الطلاق، ولو قالت لم أرده، وإن قالت قبلت أمري سئلت عما أرادت، فإن أرادت الطلاق كان طلاقا وإن لم ترده لم يكن طلاقا، ثم قال مالك إذا قال لها أمرك بيدك وقال قصدت طلقة واحدة فالقول قوله مع يمينه، وإن لم تكن له نية فله أن يوقع ما شاء، وإذا قال اختاري وقال أردت واحدة فاختارت نفسها طلقت ثلاثا ولا يقبل قوله. ثم ها هنا فروع كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والزوجة زوجته حتى يقوم دليل على زوال عصمته عنها. قالوا ولم يجعل الله إلى النساء شيئا من النكاح ولا من الطلاق، وإنما جعل ذلك إلى الرجال، وقد جعل الله سبحانه الرجال قوامين على النساء إن شاءوا أمسكوا وإن شاءوا طلقوا، فلا يجوز للرجل أن يجعل المرأة قوامة عليه إن شاءت أمسكت وإن شاءت طلقت. قالوا ولو أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء لم نتعد إجماعهم، ولكن اختلفوا، فطلبنا الحجة لأقوالهم من غيرها فلم نجد الحجة تقوم إلا على هذا القول، وإن كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضا، وقد أبطل من ادعى الإجماع في ذلك، فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين كما حكيناه، والحجة لا تقوم بالخلاف، فهذا ابن عباس وعثمان بن عفان قد قالا إن تمليك الرجل لامرأته أمرها ليس بشيء، وابن مسعود يقول في من جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها ليس بشيء، وطاووس يقول في من ملك امرأته أمرها ليس إلى النساء طلاق، ويقول في من ملك رجلا أمر امرأته أيملك الرجل أن يطلقها، قال لا. قلت أما المنقول عن طاووس فصحيح صريح لا مطعن فيه سندا وصراحة، وأما المنقول عن ابن مسعود فمختلف، فنقل عنه موافقة علي وزيد في الوقوع كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي أن أمرك بيدك واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزيد، ونقل عنه في من قال لامرأته أمر فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت ففعلت أنها امرأته ولم يطلقها عليه. وأما المنقول عن ابن عباس وعثمان فإنما هو فيما إذا أضافت المرأة الطلاق إلى الزوج وقالت أنت طالق، وأحمد وغيره يقولان ذلك مع قولهم بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسها أو طلقت نفسها، فلا يعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة إلا هذه الرواية عن ابن مسعود، وقد روي عنه خلافها، والثابت عن الصحابة اعتبار ذلك وقوع الطلاق به، وإن اختلفوا فيما تملك به المرأة كما تقدم، والقول بأن ذلك لا أثر له لا يعرف عن أحد من الصحابة البتة، وإنما وهم أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان، ولكن هذا مذهب طاووس، وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك، فروى عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء رجل قال لامرأته أمرك بيدك بعد يوم أو يومين، قال ليس هذا بشيء، قلت فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة، قال ما أدري ما هذا، ما أظن هذا شيئا. قلت لعطاء: أملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر بن الزبير أمرها؟ قال عطاء: لا، إنما عرضت عليهم أن يطلقها أم لا، ولم يملكها أمرها. ولولا هيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدلنا عن هذا القول، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخيير، ففي ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير وعدم إلغائه ولا مفسدة في ذلك. والمفسدة التي ذكرتموها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان بيدها استقلالا، فأما إذا كان الزوج هو المستقل بها فقد تكون المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بينة، إن أحبته أقامت معه وإن كرهته فارقته، فهذا مصلحة له ولها، وليس في هذا ما يقتضي تغيير شرع الله وحكمته، ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي، ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق كما يصح توكيله في النكاح والخلع. وقد جعل الله سبحانه للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق، إن رأيا التفريق فرقا، وإن رأيا الجمع جمعا، وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج، إما برضاه إن قيلهما وكيلان، أو بغير رضاه إن قيلهما حكمان. وقد جعل الحاكم أن يطلق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه، فإذا وكل الزوج من يطلق عنه أو يخالع لم يكن في هذا تغيير لحكم الله ولا مخالفة لدينه، فإن الزوج هو الذي يطلق إما بنفسه وإما بوكيله، وقد يكون أتم نظرا للرجل من نفسه وأعلم بمصلحته، فيفوض إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه. وإذا جاز التوكيل في العتق والنكاح والخلع والإبراء وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائها والمخاصمة فيها، فما الذي حرم التوكيل في الطلاق؟ نعم، الوكيل يقوم مقام الموكل فيما يملكه من الطلاق وما لا يملكه، وما يحل له منه وما يحرم، ففي الحقيقة لم يطلق إلا الزوج إما بنفسه وإما بوكيله، وبالله التوفيق. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى في من حرم أمته أو زوجته أو متاعه. قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلا في بيت ميمونة، فاحتالت عليه عائشة وحفصة حتى قال: لن أعود له، وفي لفظ: وقد حلفت. وفي سنن النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي جامع الترمذي عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. هكذا رواه مسلم بن علقمة عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة، ورواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح، انتهى كلام أبي عيسى. وقولها جعل الحرام حلالا أي جعل الشيء الذي حرمه وهو العسل أو الجارية حلالا بعد تحريمه إياه. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عن من قال لامرأته أنت علي حرام، فقالا جميعا كفارة يمين. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: في التحريم هي يمين يكفرها. قال ابن حزم وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين. وقال الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام أطلاق هو؟ قال: لا،